النسائي 4000 عدد الأحاديث، لكن الضعيف منها 1000 إلى 100 مثلا، فتكون مش أكثر، وهكذا العكس بالعكس. لأن قلت أن المسألة تحتاج إلى شيء من الاستقراء الصحيح. ومن الأسبوع الذي تبين هذا بعد الإنشياء من صحيح الجاوز وعرف الجاوز وسنن النسائي يتبين هذا قريبا، لأني أنا الآن في صدد العمل فيه تمييز صحيح وضعيفه بطريقة موجبة ليس بالطريقة التي سلك فيها في يومنا. نعم، وعسى أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله. كان توصل لي ايضا لكم في تعليق على شخص من دار الترجيح نقد ابن الجوزي للسنه الاربعه في الموضوعات، يقول انه ذكر حديث واحد من المسائل في الموضوعات وذكر من دار الاربعه، هل هذا يوقع في الترجيح؟ نقد ابن الجوزي لا يوقع، اذا كان البحث مصورا في الموضوعات بينما كان البحث في الضعاف بصوره عامه. في سؤال آخر وهو يتردد كثيرا عندنا في مصر، لو أن أخا اصطحب زوجته إلى مسكنه ثم ذهب إلى عمله وقعدت امرأته مع امرأتي أو العكس بالنسبة لي، لو ذهبت إلى أخ لنا فلم أجده فدخلت أنا وزوجتي مسكنه مع علمي السابق أنه يعني لا يكره أن أدخل أحدا، بل هذا جائز؟ يجوز إذا لم يحصل خلوة طبيعة الحال، نفس ما ينبع مدام في إذن من صاحب الدار كما ذكرت، ومدام أنه ما يترتب وراء ذلك شيء من الخلوة فما نجوز ما ينبع من ذلك. في بعض الناس قالوا لا يجوز اعتمادا على زيادة في الحديث، لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم منها. نعم. من سلمة من هذه صحيحة؟ لا أذكر حديثين. لأن هو فرده فردا لا أدري صحيحا. نعم. هذا ما عندي. هو ليس سؤالا إنما قد تدل عليك أشري زيادة. نعم. سمعت أن خطبة الجمعة من صلاح الدين أحد الإخوة قال إنني سألت الشيخ ناصر الدين الألباني فقط أتأكد من صحة هذا الكلام عمن يخلصه في المنهج العلمي الذي تحققه، ونحن ذلك يعني مدى الله في عمله لا يحفظك. فقال الشيخ ناصر أجابني وقال رجل باليمن وذاك من حوالي جنوب، هل هذا صحيح؟ والله ما أذكر الآن، لكن لما قلت فقد يكون صحيح إن شاء الله. لا خير، هذا اسمه أثر في الإرواء. بالنسبة للصحيح اللفظي اللي تصحل سنسة متحل يعني فهيش وضعها، هل يعني الإسلام وضعها ولا تخرج؟ الآن وعين إلى نشفة القهوة الموجودة في هذه القنوب، فإذا كانت النسبة تجعل القنوب مشكلا فلا يجوز بيعها ولا شراءها ولا استعمالها، أما إن كانت النسبة قليلة بحيث مهما شرب الشارب منها لا يتأثر ولا يسكن فلا بأس. وكيف لنا أن نعرف كانت الكحول يعني نسبتها عالية؟ هذا يعرف من النسبة المذكورة، عادة يذكرون الكحول بالمئة 70 أو 75 أو أقل من ذلك، فلا يذكرونه ولا من نقص الله يجزونه بأقوال لا خلق له. وفي نقطة اليوم تصوم أم لا؟ لا تصوم إن شاء الله، تصوم غدا وبعد غد. غدا وبعد غد. لا هذا يغني عن العشرة اليوم عشرة، لأنه الحقيقة أنه في خلاف الآن بين الرزمانات الأردنية والسعودية، نعم. عاشوراء عندهم ليس بيوم وإنما غدا. فإذا لم نصم اليوم على هذا الاعتبار قد فوتنا على أنفسنا تقديم التاسع على العاشر، وحين ذاك الخطف سهل، لأن المقصود من قول الرسول عليه السلام لأصومن التاسع من عاشوراء لا ينعشت من خالٍ لأصومن التاسع من عاشوراء هو مخالف لأخذ كتابه من يهودا. فإذا لم يتيسر للمسلم تحقيق هذه المخالفة بصيام التاسع فليصم الحادي عشر، لأن المخالفة تحقق بذلك. وهذا يقال بصورة عامة ولو صبت مثلا، لأن عاشوراء ليس هو يوم السبت، ولم يتيسر للصائم أن يصوم التاسع فيصوم الحادي عشر عشان يحقق المخالفة. نعم إن شاء الله، لا سيما بعد نقل الاثنين يكون في قضية اثنين. قضية القراءة جزاك الله خير. لا ما قرأت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ما قرأت جزاك الله خير. السلام عليكم. أفضل في نفسي سؤال رئيس الوزراء، ما أدري متى صلينا كنت بجنبي تفعل هكذا شغل؟ نعم يمكن. هل أنت تستمع إلى شيء في هذا؟ أنا أقصد تحريف هكذا. نعم هو من الكتاب، من كتابكم هو، يعني كان يحركها تحريفا بسرعة. لا أقول الآن بما تحرك، إنما طريقة التحريف. أيوة طريقة التحريف، لأن أنا إنما قرأت وحركت. يعني ما نقاش في شيء معين، لأن مثلا في بعض الناس والمالكية كانوا هكذا، كانوا يضعون القبضة هكذا. فأنا وجدتك لا تفعل في هذا لكن نصف في هذا اليوم، فأنت تعمل هكذا كما هو الظاهر الحديث، لكن التحريم يشكل حلقة. فألقي في نفسي لعل لك الألم أو تعمل في الموضوع. أما إذا كان المقصود في مجال التحريف فلا أخاف أن النص أي نص كان نحن نأخذ بظاهره ولا نعيش إليه معنى جديدا لا يؤخذ من ذاك الله. فهذا التحذير يشير بإصبع وهذه إشارة بالإصبع. من يفعل هكذا مثلا الآخرين ماذا يفعلون؟ خط ورفع. هذا لم يرد من جاء من غير التحريف. كان يحلق بهما حلقه بدون ما يكره. اما السباب ليس له علاقه بالتحقيق. انا تصورت انه يحلق بين حلقه هكذا. هذا الذي كنت ابحث عنه فكنت اجيب اخيرا. لا بارك الله فيك، السباب ليس له علاقه بالتحقيق. اي نعم. فإذا هذا هو وجه النظر طبعا. جزاك الله خير. لكن رأيت في الركعتين، يعني إذا قمت من الركعتين ترفع يدك قبل أن تقوم. أرفع مع التكبير. مع التكبير؟ لكن لو أنا قمت ثم رفعت يدي هل هذا؟ هو مشهور في وصول الصلاة أنه رفع يجوز قبل التكبير ومع التكبير وبعد التكبير. أجبت أوقات وتنسي لا تدع لي لو تصل حاجب. لا انا اسال الاوقات ما اعجب ليش؟ اذا استعرضت على ذلك في امي مرض يسمى مرض الصلع. اذا استعرضت على هذا كيلو يطلع قشره فيتشقق ويجيني. ولذلك اعتمد على كفين في غالب الاحيان. لما انظر بان هذا الاثر زال نعم. وأريد الكرة فأعطيه المعنى واشرة أضعافه في المستشفى عليه. نعم بس دائم من ذلك خبر من أحد الكرمة لأنه في حالة طيبة لكن العملية لسه ما أجيئت له يوم الاثنين إن شاء الله العملية. نسأل الله أن نعاشي وشكرا أهلا وسهلا. وما يقول شيخنا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس كان المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يجلسونه وفيهم كما تعرفون. فهذا الحديث الحافظ الذهبي يقول في سير النبلاء منكر ومن سمعة الغلط، بل قال ابن حزم أنه كذب موضع. فما تقولون فيه؟ لا يوجد في سنده معروف إنه ضعف من جهة علم الأسماء الكريمة ثم في بعض تفاصيل ما جاء في هذا الحديث وهو فعلا سنكر يعني مخالف المعروف من السيرة، لكن الذي يتوقف فيه هو ليحكم هل يحكم عن الحديث بغمته بالنصارى أم إنما يستنكر منه النقاط التي خالفت وصلت السيرة الصحيحة. هذا ممكن توقف عن الحكم عريض الضعف من حيث كلية الحديث يعني وعموره. أما النقاط التي استنكرها الذهبي وغيره فلا مجال للتوقف عن استنكارها. يعني تستنكر؟ أي نعم. هو قول ابن القيم في نجم عاشق ومحاول أوجب يحاول أن يرفض. نعم طريق التوفيق بأساس يعني طرق كثيرة، لكن أولا كما أنا خاص التوفيق إنما يصاب إليه عند الاستئمام بصحة الرواية. أما في رواية أكرم هذا ما فيها من الوهن والضعف من جهة، وما في التخلف في التوفيق بين هذه الأمور المستنكرة من جهة أخرى، فلذلك نرى أن ما ذهب إليه الذهبي وغيره هو الأرجح مما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله جميعا. نعم. هذا ما عندي حول هذه القضية. الشيخ الغماري في تعليقه على كتاب بدعة التفسير ترجم لنفسه ثم تناول الشيخ الأشبال رحمه شاكر وقال لم يكن له علم بصناعة الحديثية والشيخ محمد رشيد هو أعلم منه، فماذا صحيح من خلال معرفتكم بالرجلين؟ لا العكس هو الصواب، لا شك أن أحمد شاكر رحمه الله كان أقعد وأنكم في الحديث من محمد رشيد رضا، وإن كان محمد رشيد رضا مشارك في هذا المجال وله فضل كبير جدا في نشر السنة وعلم الحديث بواسطة مجلته المنار. أما أن يقال بأنه كان أعلم من أبي الأشبال فهذا كلام إنسان يعني في معظم دفعه على ذلك الحسد والغيرة والتحامل على أبي الأشبال، وأنه مال معروف أنه عدو لدود لأهل السنة ولجماعة السلفيين الذين ينتمون إلى العمل بالسنة وعلى منهج السلف الصالح، فهو نقد لا ينقد بعلم ولا بعدل، وكثيرا ما ينقد بما يعتقد أنه خلاف ما يعلم. الله الله. شيخنا سؤال آخر، هل روى النسائي عن البخاري في سننه؟ نعم من سننه. وهل روى عن أبي داود في الثاني؟ أيضا نعم. والحافظ الذهبي في سير النبلاء يقول كل موضع رواه النسائي في سننه يعني وأبهم، قال حدثنا أبو داود فلم يسمي فلم ينتبه، فالظاهر أنه في الثاني. وإن كان الحراني أبو داود الحراني في الإمام بن سيف روى عنه النسائي كثيرا مبهما، هذا قول النسائي بدون أن يقول الحراني، يعني يقول حدثنا أبو داود يقول الظاهر كثير من وضع النوت في الثاني. ثم أيضا هو روى عن الحراني، ما هو يعني كيف نميز إذا؟ يعني أيضا يقول إن روى عن الحراني أبو داود. نعم. والله هذه نقطة إن شاء الله تنبه لها في خبر الهند من الحديث صحيح من الضعيف ومسلم النساء. فشكر الله لك. شكرا. هل الكافر مخاطب بأسرار الشريعة؟ ما عندي رأي في هذه المسألة، ولا أعمل إذا كان يترتب وراء ذلك مسألة عملية يعني مثلا انا عندي تلفزيون والتلفزيون مثلا معروف الاستاد ونحو ذلك، فهل يجوز ان ابيع هذا التلفزيون لذاك النصراني عندي على سماع الغناء وسماع ورؤية الفجور ونحو ذلك؟ هل اكون انا آثم بهذه الصورة؟ بس انا اعتقادي الامر فيها وانا، لكن هل لها علاقة بالسؤال السابق؟ يعني انا هم يقولون ولا مؤخرة انه هو مكلف الصلاة مثلا، هذا الذي يعلمه بسؤال السابق انه مكلف بالفروع. اما في هذه الصورة التي سألت انا اخيرا ان هل يجوز لك ان تبيع التلفزيون، فالجواب عن جوابه انه لا يجوز، لان في ذلك مساعدة له على الإفساد في الأرض. يزيد على ذلك أن الآلة التي لا يجوز استعمالها شرعا فلا يجوز بيعها، وإنما تحط وما تكسر. فهذا الجهاز الذي هذا هو حكمه في الإسلام لا ينبغي أن ينقلب الحكم إلى أن يباع للكافر ليستعمله في معصية الله عز وجل. هذه مسألة في اعتقادي ليست على الخبيث المسألة الأولى. نعم. لكن بالنسبة لو أني يعني أخفف عليه هذا السؤال يعني قبل أن أنتج، يمكن عندي ثلاث أجهزة للتلفزيون الملون يعني تقريبا تعادل 1000 جنيه، فيقول هي الآن مدفونة لا أستخدمها وأريد أن أستغل المال ونحو ذلك، وفي تحطيم الأجهزة إذا موعد المال، فهل في هذا السؤال وجه يعني؟ قد سبق الرسول عليه السلام ببعض أفعاله هذا العمل، فإنه كما هو وارد في السنة الصحيحة في مسلم وغيره أنه لما نزل تحريم الخمر جاء بطلحة الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي زقاق من الخمر وإيتام لي، أفأخللها؟ قال لا بل أهرقها. فهنا إن كان يجوز لنا أن نقول إن في تحكيم هذا المحرم إسلاميا إباع للمال، فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر أبا طلحة بإراقة هذه الزقاق علما بأن هذه المسألة أهون مما يبتلى به المسلمون اليوم من شراء هذه الأجهزة، لأن الخمر لم تكن من قبل محرمة، فلو جاءوا التساهل في مثل هذه المسألة فإن محلها هو أن يقول له خللها بدل أن تركها واستفد من قيمتها، لأنه لما اشتراها لتاجر بها للأيتام لم تكن الخمر محرمة. مع ذلك لم يسمح له الرسول عليه السلام باستثمارها وبتحويلها خملة، وإنما أمره فبالأولى أنه لا يجوز للمسلم اليوم أن يستغل بعض الآلات المحرمة ويستثمرها بعد أن تاب من استعمالها. ولكن شيخنا بالنسبة للخمر والتلفزيون، قد يقول قائل ان هناك شرط ان الخمر نزل تحريمها بنص خاصة كلية، والتلفزيون يمكن ان اسمع عليه مثلا برنامج ديني مثلا كما تقول في برامج في كود في نحو ذلك، فالتلفزيون لا يكون حراما من كل وجه، فهل يمكن استخدام هذا الجزء الحلال فيه وأبيعه مثلا اتكاء على أنه ليس حراما بكلية؟ تبيع لمن؟ لمن يستعمل الحلال؟ لذلك ذلك يستعمل في الحلال. وعلى كل حال هذا التفريق مع كونه واقعا لكنه لا يبين التفريق بين الخمر وبين هذه الأجهزة، لذلك لأننا إذا قلنا أنه فيه شائد من استعمال التلفزيون فنحن نكون صحيح هذا فيما لو استعمل في تلك الحدود المفيدة، لكن ما هي أقلية هذا أمر نظري. لا يمكن أن يوجد تلفزيون في دار مسلم إلا ويستعمل فيما حرم الله بشدة الافتتان به. وأنا شخصيا أعتقد لأن التلفزيون من أشد وأخطر آلات الملاهي في الفتن وغررا وإلهاء عن قيام كثير من الواجبات التي يجب على المسلم المهتم له. فكون التلفزيون ممكن استعماله في بعض الخير هذا لا يعني انه يختلف عن الخمر، لان الخمر ايضا يمكن تحويله اذا قد فاستعمل في الخير. ثم لا خاف ان هذا الباب يفتح لنا كثيرا من المشكلات الاخرى التي قد يستغلها بعض ذوي الاهواء فيستحل ما حرم الله. لو مثلا رجلا كان ابتلي بمتاجره بالمخدرات والحشيش والافيون ونحو ذلك، ثم تاب وامان فاورد علينا ذاك السؤال، هل يجوز ان ابيع هذا من كفار الحشاشين والامريكيين وامثالهم؟ لأنه إذا قيل بأن هؤلاء الوش فهو له الأسماء الكبيرة عليه ويحتفظ دخل الكتاب في صورة لا يمكن الاستفادة منها كما نراه في بعض الكتب التي تسمى الكتب التجارية لكثرة ما فيها من تحريفات. هذا رأيي في الموضوع. وكثيرا ما نقول لبعض إخواننا تاع الفرج ليلا نهارا نقعد على تصريح التجارب، ثم بعد ذلك يقال ان هذا من العمل لا يجوز اهل الحين عليه. واختصار، لقد تحدث العلماء قديما في خصوص نسخ المصحف الذي هو كلام الله، هل يجوز اهل الحين عليه؟ لا شك ان المساله فيها خلاف بين العلماء وعلماء السلف انفسهم، فمن قائل بالجواز ومن قائل بعدم الجواز. ونحن لا نرى ان الذي ينسخ المصحف انه يتأيد بكلام الله، لا هذا الامر ليس من هذا القبيل ابدا، وانما هو يساعد الناس على ان يقرب اليه القران بطريقه يعني مقروءه بخط مثلا مراوغ وجميل. وكذلك يقال بالنسبه للطابع، كذلك يقال بالنسبه بالمصحح، كذلك يقال بالنسبه للمؤلف. هذا رايي في الموضوع والله اعلم. طبعا عندنا في مصر بعض الاخوه الذين ياخذون كتبكم يصورونها، كانوا حملون هذا هل الشيخ ناصر الدين الالباني يقول ان او يفتي ان ربح هذه الاعمال سحتا وهو سحت؟ اذا كان سرقه طبعا ما الذي احل السرقه؟ يعني إذا أخذ العمل وصوره ونشره نعم حرام، إلا بإذن المؤلف. إلا بإذن المؤلف، لأن هؤلاء المتاجرين بحقوق الآخرين يفهم الجواب من شرح السابق، إن كانوا يرون أنه يجوز لهم أن يطبعوا كتابا وأن يتاجروا به بإذن المؤلف، فما الفرق بينهم وبين المؤلف؟ واضح؟ نعم. فحينئذ هل هم يجيزون لغيرهم من يأخذوا جهودهم ويتاجروا بها؟ سيكون قولهم لا. إذن لماذا يفرقون بينهم وبين الذي كان له الأصل الأول الفرق الأول في نشر هذا الكتاب بين الناس؟ وإن كان لا يقصد ناحية تجارية، يعني يقصد أن يقرر كتب الشيخ لطلاب العلم. هذه إن أنا بقول وقد قلت هذا واستغل، لكن أنا ما يمنعني ذلك من التصريح. كل إنسان يدفع كتاب من كتبي ويبيع برأس المال لا يربح منه شيئا فأنا أقول جزاه الله خيرا. لكن أين هذا الإنسان؟ أين هذا؟ يعني لا تبح له أي ربح أبدا. أين هذا؟ إلا بإذني. إلا بإذني. أين هذا؟ ثم وصل الامر لشيء يعني ما اظن احد يوافق عليه، ثم اني طلعت على مجلد من صحيحه الاول او الثاني التعليق. نعم على الباب عندنا في مصر. انا عارف انكم في مصر، يعني هذا اظن الشيخ ما يصلح به، وهم الحقيقة يستغلون كلام الشيخ. والشيخ إنما يعني نشر العلم، لا يعني كما لا يعني أن يتاجر به المؤلف كذلك لا يعني أن يتاجر به الآخرون. فإذا أجاز الآخرين يتاجر به فما الذي يمنع أن يتاجر به المؤلف والمحقق والمصحح وإلى آخره؟ يعني إذا أنت لا تجيز حتى واحد يعلق على كتب. طبعا شو نعم النشر نشرة مستقلة كنقل أو نحو ذلك هذا بحرفي الإنسان يجرأه، أما أنه أولا يطلع كتاب كتبي وبدون إذني، وهذا الكتاب له حقان، حق الناشر وحق المؤلف، فهذا فيه إضرار. وبالمناسبة أقول أنه حين يقال لا يجوز هذا الثمن من العلم، هو ليس ثمن العلم، وإنما كما ذكرنا أنفا أتعاب تفرى سواء من المؤلف أو الناشر. فكثيرا ما يترتب بسبب التسابق بهذا الكلام إلحاق الضرر في المادي بالنسبة للناشر وبالنسبة للمؤلف. وقع في كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت، يكون الناشر الأول طلع منه مثلا 5000 وكلفته بلا شك قيمة معينة، يأتي السارق فيطلع الكتاب لا يكلفه جزء إطلاقا فيبيعه بنصف القيمة وهو ربحان أضعاف ما يربح الأول. الأول كتابه يتكدس في مخزنه حتى يبلى ويطلع من الرسول وشبه ذلك، من يجيز هذا؟ على الأقل لابد لكل ناشر من سائل، ونحن وصلنا بشيء من هذا من غير الناحية العلمية. الجزء الثاني من سلسلة أحاديث ضعيفة عرض أخينا وصارنا نظام سكرها أحدهم، قال عندي شوية فلوس أريد أن تطلع شيء من كتب الشيخ وأستفيد أنا من ناحية المادية. قال ما في مالي أنا باخذ رأي الشيخ، فاستشارني في طبع الجزء الثاني من السلسلة. قلت ما في مالي، فدفعت أنا نصف الكلفة وذاك دفع نصف الكلفة الأخرى وطلع الكتاب. ما كاد أن يطلع إلا نزل الكتاب مطبوعا بدون إذن، فبرك الكتاب عند صاحبنا فكره سنين، فتعطى الكتاب بسبب طبع داخل الإنسان الآخر وأصابه ضرر وأصابنا ضرر، لا سيما الذي كان شريكي في الإنفاق على طباعة الكتاب رجل يعني غريب في البلاد وبحاجة إلى إعانة، وبدل أن يعني يحصل على إعانة حصل على ضرر. فهذه العواقب والنتائج ما طبعا تخطر في بال من لم يعاني قوي، وإنما ينظر إليها من الناحية العلمية المحضة. هذا رأيي في الموضوع. والسلام عليكم. أسألكم يا شيخ إن شاء الله، الكثير من الناس الآن الأشخاص أو المتاخب يقوم الرجل يعني يبيع سيارة لرجل آخر ويبيع بيت لرجل آخر ويتعرض مقابل ذلك شيء نسميه سمسرة. لا في مانع. ما في مانع. بالنسبة للي بيصابوا خاصة المنتشرة في البلاد يقف جالس في بيت يقول أنا ما بقود من البيت هذا حتى يدفع له فلوس 5000 أو 1000 أو 2000 أو كذا، يجوز أخذ فلوس من صاحب البيت اللي يسأل الأداء حتى يدخل من البيت. يعني هو مستأجر. نعم هو مستأجر ويطلب فلوس من المؤجر. نعم وما يجوز، لكن المشكلة هنا هو عدم إيقاع الإيجار والاستئجار بطريقة شرعية، وهم حينما يتعاقدون بهم يطلقون ولا يقيدون إلى سنة إلى 5 سنين، والقانون الجائر القائم على خلاف الشرع يساعد المستأجر بحيث يعنوه كالمالك، ولذلك هو يتحكم بالمستأجر ويقول أنا ما أفرغ لك الدار إلا أن ترضيني بالمال. هذا حرام؟ هذا ما يجوز. طب هو يريد أن ينتقل إلى مثل أوسع، ولكن هو سيدفع مثلا أضعاف ما سيأخذه من هذا الرجل، فهل يمكن أن يأخذه من باب الإعانة وليس التحكم؟ وبالاتفاق كل شيء ممكن، بالاتفاق كل شيء ممكن. اما ان يعتبر كما هو الظن اليوم انه على حق المسائل هذا لا يجوز. الزكاة هي في الاطباء، هل الزكاة في المال او في الذمة؟ انت لك مجال ثاني يا ابو احمد. جزاك الله خير. مناسبة الكلام القادم أن شيخنا حفظه الله تعالى قبل بدء أسئلة ذلك اليوم سألني هل مر بك حديث في رفع اليدين في الدعاء بعد السلام من الصلاة أم لا؟ وهو في هذه الأثناء كان يكتب مقدمة المجلد الثالث من سلسلة الحديث الضعيفة، وكما أخبرني هو كان وصل إلى 30 صفحة أو 40 صفحة فيه. وهو في هذه المقدمة يرد على الغناري وجماعة من هؤلاء، وبقية كلام الشيخ حفظه الله تعالى يلمح إلى ما ذكرته أنت. هذا الإمام يذكر الحديثين أو ثلاثة، حديث عزيلة ابن السني، هذا طبعا هذا تحصيله كان وقد فعل، وحديثين عزيلة لمصنف من أبي شيبة. تعبت جدا منذ يومين ثلاثة وأرى أبحث ما وجدت لهما ثمرا، مع الاحتفاظ ببقاء احتمال ان يكون اودعهما في مكان ما يخطر في البال في مناسبه غير مناسبه رفع اليدين. هناك شيخنا احتمال اخر هو انني التقيت به للاخوه القائمين على طبع المصنف في الهند، فذكروا لي انهم هيجددوا طبع لانهم وجدوا ان ثلث المصنف فقط، يعني وجدوا على المستوى وجدوا مخطوطة كامل تشير إلى أن أكثر من مجلدين أو ثلاثة ساقط منهم. هذا ما أقول، لكن من جملة مخطوط أنني رجعت إلى جمع كبير الشيوخي، فكما تعلم ينقل كثيرا عن مصنف ابن شيبة، والحديثان من الأحاديث التي تدخل في تقسيم كتابه تقسيم الأفعال، لأنها حكاية عما فعل الرسول، فهما على قاعدته ينبغي أن يريدهما في مسانيد في مسند الراوي، أحد الحديثين عن عبد الله بن الزبير والآخر عن الأسود العامري عن أبيه. مسند عبد الله بن الزبير رجعته لا يوجد فيه شيء من هذا القبيل، هذا فنجان كبير الشوفي. الأسود العامري ليس له اسم في فنجان كبير، وهذا أمر بدهي لأن الرجل تابعي وهو يقول عن أبيه، ونبدا مراجعتنا لترجمه الاسود وجدنا اسم ابيه عبد الله بن حاجب، المهم ما وجدت هذا الحديث ولا ذاك، لا في اليمن الكبير ولا في المسمر. نعم وجدت في المصنف في كتاب الصلاة قسم من الحديث الذي ذكره الأعجل هذا اليماني، لأن الحديث أن الرسول عليه السلام صلى وانصرف تماما في نقل اليماني ودعا ورفع إليه. أنا وجدت الحديث المصنف لأنه صلى الفجر ثم انصرف انتهى الحديث، فوضعت احتمال يكون ذكر في كتاب الدعاء مثلا بكامله لا في كتاب الدعاء. فعلى كل حال يعني ان عثرت على شيء من هذا تفيدنا اياه ان شاء الله. هو حديث ابن السم كيف هو؟ وهذا من العجائب، من عجائب اهل الاهواء ان هذا الاهل اليماني ذكره يقول فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالشي قال وفيه مخاف، هو ظاهر من الميزان انه حديث ضعيف، لكن حديث ضعيف يوما بيشتبع العمل. لما نرجع الى ترجمة البالشي هو معروف بالضعف الشديد، الذي يقول فيه اتهمه الامام احمد ويقول عن النسائي قال ليس بثقة، ويذكر عادته أحيانا قال ومن بلاياه حديث كذا وكذا. مع ذلك فالأهدل يقول حديث ضعيف يوم الذي صلى الأعمال، وذكور الإماري على ذلك في بدايته لأنه في ذلك مصلحة، ويذكر في بعض كتبه منها رسالة الرجل المقنن لما اطلعت عليها أن من شروط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتم ضعفه، فإذا وجدوا حديثا ضعيفا من صالحه سكتوا عن شدة الضعف واقتصروا على مجرد التضعيف. هكذا فعل اليماني وسكت على ذلك الماري. هذا الحديث اللي عزاه لابن السنة حاله، بقي علينا نشوف الحديثين، مع انني في حدود ما ذكر الاسود هذا الذي يروي الحديث الاول عن امه هو يعني مجهول حسب ما تقتضيه الصناعه الحديثيه، لانهم ذكروا انه لا يروي عنه سوى درهم. وكذلك ابوه واسمه عبد الله بن حارث ايضا يقول حافظ الله لا يعرف. مع ذلك الرماني في مقدمته على رساله اليماني يقول ابو صحابي، وهذا ليس بصحيح. عليكم السلام ورحمه الله. المهم هات ما عندك. بالنسبه للسؤال الذي سالته عنه عن حقوق الطبع والشيخ عبد العزيز أنا كنت نسيت جزئية في فتوى الشيخ، فهو يجوز أن تأخذ حقا على الطبعة الأولى، وهذا بمقتضى يعني يقابله عملك وتعبك ونصبك. يقول أما باقي الطبعات فتعبك أن تأخذ عليه أجر، فلا يجوز في باقي الطبعات. يقول الطبعة الأولى ماذا تقولي قليل الشافعي ونهضة لأن هنا أولا هذه المسألة، وثاني المسألة الأخرى هل للآخرين أن ينتزعوا بذهن الأول، وهذا ما سبق الكلام عليه. أما أن هذه قضية شخصية فهذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر، فكما يقال في حق الناشر هل له أن يأخذ عن طبعته الثانية يعني أجرا أو تعويضا أو لا يجوز،

أنت الآن حاولت أن تأتي بمثال إن قلت من مانع أن تتغنى له بالحب والعشق. فهذا الحقيقة هو جواب أخونا عبد الله. العشق إذا أطلق المقصود به ما يحل من الحب أما يتبادل من خلاف ذلك إلى الذهن الثاني فإذا يعني تتغنى بالحب ولم تبتعد عن العشق لأنه يتبادل من كلمة العشق لا ليس به مشروع هذا الحب. أنا شخصيا ممكن يكون عاجز عن الإسلام بمثال تطلبه أنت، لكن نحن لم نطلب مدد من سيدنا أبو أحمد لعله يحفظ شيء من الأغاني في جاهلية سابقة فبيساعدنا على استخدام المثال. لعلنا شيخنا أبو عبد الله الذكر أكثر منك. ففي منها أن يعني عادة يذكر في هذا الصمد الخصور والخمور والبطون والأرداف ونحو ذلك، مفهوم هذا الكلام. فدعنا مثلا من ذكر الخصر، لكن ذكر الخمر لا يجوز إسلاميا لأن فيه الاعتراف بجواز ما يفعله هؤلاء السكارى من وراء العشق والحب المزعوم، حيث يجتمعون على الرقص وعلى المشروب المحرم ونحو ذلك. المهم إذا كنت عاجزا عن الإتيان بمثال للسبب الذي سبق ذكره وإن كنت قد قررته، فالكلام واضح جدا من قول عليه السلام الشعر كلام حسنه حسنه وقبيح وقبيح. هذه غيره هذه عفوا أحيانا صارت كذلك بكون يعني في أحد الأغاني مثلا بحلف بعيونها أو كذا من هذا وكذي جميل أنت تذكرت ويحلو بحياته ويحلف كذا حياته يعني خلال من جملة الأمثلة التي لا يجوز الكلام بها. ففي هذه وعلى ضوء هذا الإيجاز من الكلام نستطيع أن ندخل في تفاصيل إذا استطعنا. نعم قرأت أنت من أخ مقبل بهذه في كتاب له اسمه صحيح المسند من بلاء النور، وهو في المقدمة يصف الشيخ محمد رشيد رضا الضلالي، يعني يقول هو يعني كان ينضم الى الانديه الماسونيه، فذكر لما اضر عن الاسلام فذكر محمد جمال الدين الافغاني الرافضي وكذا سميته والشيخ محمد عبده، وقال محمد رشيد الله وليس كسابقيه في الضلال. يعني هما اضل. نعم الا هو اضل. لا هما اضل منه. سمح الله. نحن بلا شك لا نؤيد الامام الى اي جماعه خاصة إذا كانوا معروفين بالمروح عن الشريعة، لكن نحن نتصور أن المسألة قابلة للاجتهاد. فأنا أظن في سيد رشيد رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة الجملة، مهم لي أن انضمامه إلى الماسونية إنما كان باجتهاد خاطع منه ولم يكن لمصلحة شخصية كما يفعل كثير من لا خلاق لهم. فنسبة للضلال لأنه صدر منه خطأ وضلال هذا أظن توسع غير محمود في إطلاق الضلال على مثل هذا الرجل الذي في اعتقادي له المنة على كثير من أهل السنة في هذا الزمان بسبب إشاعته لها ودعوته إليها في مجلته المعروفة بالمنار، حتى وصل أثرها إلى بلاد كثيرة من بلاد الأعالي المسلمين. لذلك أرى أن هذا في علو من الكلام ما ينبغي أن يكون من مثل أخينا هذا المقبل. وعلى كل حال ترود صبيح الله وفيه وأن عود وفيه بلاد خالي. بالنسبة أنا سمعت أنت من يذكر عنكم الفتوى التي تقول بجواز الأخذ من اللحية من غير حد أو أمر، هل هذا صحيح؟ مئة صحيح. مئة صحيح؟ طيب ما الحجة في ذلك؟ هذا الصحابة. هل يعني ممكن تذكر لنا أمثلة؟ إن تذكرت مثال الصحابة؟ سأل ابن عمر لأنه ثبت عنه الأخذ مقيدا بالحج والعمرة وبغير خير بالحج والعمرة. وكذلك ورد عن بعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة ومجاهد وغيرهما. هذا الذي يشرحونه الآن. لكن بعض من يقولون بغير هذا الرأي قال إن فعل الصحابة ليس بحجة لا سيما إن خلف فيه، وذكر بسند صحيح من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كانت لحية تصل إلى شرته وما وتملأ ما بين العدوين. فيقول والظاهر من دقيق الصحابة أنهم ما كانوا يعهدون الأخذ من اللحية التي، لأن هذا ضد قوله صلى الله عليه وسلم وفروا، فالأخذ وضد التوفير، فلما ظاهر النص لم يتجاوز ذلك. أولا هذا الأثر بالسند الصحيح ما بواه ما أدري أنا ناسي لو مو ذكره ما أدري أيضا، لكن إن صح بكل مسألة فيها خلاف بين الصحابي، وهذا يعني صحابي من جنة الصحابي، فحينئذ تكون مسألة من موارد الإشياء والنواع. لكن أنا ما أرى توسق الموضوع قبل التحقق من صحة هذا الأثر. أنت تثق بالذي ذكر هذا الأثر وصحة أسلوبه؟ يعني أثق بنقله، هو لا يستند من عندي إنما هو ناقل، أنا قرأت كذا وكذا وكذا فنقله أثق به. لكن هو ليس أثق مني، قضية نقل فقط. من الذي قال اسمه صحيح؟ أهو أم الذي نقل عنه؟ الذي نقله هو الذي يقول عنه من هو؟ هو من أئمة الحديث؟ من المصححين المضعفين؟ ما أدري ما أدري. إذن هو يقول عن من هو؟ لا هو نقل عن كتاب أنا نسيته. أنا نسيت كتاب الذي نقل عنه. طيب من الناقل؟ أخ لنا في نفسه أسميه ولا لا حاجة؟ لا نقول إذا كان في ذلك غيبة فلا لا تسميه. لا ليس غيبة. إذا نسميه. وأخ أبو عبد الرحمن إبراهيم ابن عبد الله، هذا من المشتهرين بالحديث. إبراهيم ابن عبد الله. ما هو آثار هذا الأخ؟ طبعا هو ما غيره. كان كتاب أو هذا؟ أو رسالة مثلا كتاب. نعم له كتاب المعاني والمباني بين الغزالي والألباني. يناقش قول الشيخ الغزالي في مقدمة التفسير أنا آخذ بروح الحديث ولا آخذ بنقصه. فهو يناقش معنى الحديث وربناه في هذه النقطة. وله كتاب إرواء الضمي. ينتهي إلى ماذا؟ نعم ينتهي إلى ضرورة الوقوف على المعنى على المبنى. يعني إن كان المبنى يساعد على المعنى أهلا. لكن لا أتجوز وأتوسع وأنصب الأحاديث الصحيحة بدعوى أن المعنى غير مصادر صحيح. أيوه. وله أيضا وله كتاب إرواء الضمي في تخريج سنن الدارمي. مطبوع هذه الأشياء ولا لا تزال في العالم المخطوط؟ لا هو ما زال في العالم المخطوط. وأنت قرأت الذي نقلته عنه في كتاب له أم هو قال لك؟ لا سمعت سمعت. نعم.

أن سواء كان الأخذ في الحج والعمرة أو كان الأخذ في غيرهما أيضا فهو في وجهة نظر ابن باز وغيره من أهل العلم لا فرق في هذا وهذا، كل ذلك يخالف النص في مفهومه. لذلك نحن ما ندخل الآن في التفاصيل على أني أجبت لأنه ثبت عنه الإطلاق، فالقيد هذا ليس قيدا وإنما هو جزء من أجزاء النص العام، فهذا وجه نظري في الموضوع. لكن شفنا بالنسبة للفتوات بيستغلها بعض الناس لدرجة أن اللحام تكون هكذا لا تكاد تظهر، مثل ما قال كان ذهلوي كحبات الرز. نعم هو كذلك، فلا يجدو تيم المسلم بتوفير اللحية وأنها تكون سابقة ونحو ذلك. نعم، لكن نحن غرزة نقول للتوفير ولنعله حدا لا يتجاوز المسلم وهو ما ثبت عن ابن عمر اللي هو القبضة. نعم، يعني إذا كأنه مجمل الفتوى أنه بعد القبضة لا يأخذ. نعم، إذا رجعنا إلى القيد، القيد أي قيد؟ اللي هو القيد كان إذا حج أو اعتمر. لا بارك الله فيك، في عندنا قيدين الآن، قيد زمني وقيد موضعي، قيد يتعلق باللحية وقيد يتعلق بالزمن. فنحن نحكم الآن في اللحية، فليس لذلك علاقة بالجمع. بالنسبة لأدوات التجميل، نعم، أولا هل يجوز غيرها؟ ثانيا هل يجوز أن تستعمل الزوجة أدوات التجميل لزوجها؟ لو عكست في الترسيم كان أولى، لأن البيع والشراء مبني على جواز الاستعمال، فإن جاز الاستعمال جاز البيع والشراء، ثم يجوز من يجوز. وأنا أرى أن بيع أدوات التجميل معروف اليوم لا يجوز، لأن ذلك من عادات الكافرات أو الفاسقات من المسلمات. بناء على هذا وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن التشبه بالكفار وما فيه أيضا بالإضافة إلى ذلك من تغيير خلق الله عز وجل، فلا أرى جواز الاستعمال، بالتالي لا أرى جواز البيع والشراء. طب كان هذا مما يعني يطلبه الزوج ويبعث على المودة والأسرة بين الزوجين؟ ما شاء الله. يعني هو قال لها أنا أحب أن تفعلي كذا وكذا. لا بل يطلب منها ما يجيزه الشرع وما لا فلا. لا هو منها أن يطلب ما يجيزه الشرع. فإن كانت مغلوبة على أمرها، يعني إن لم تفعل يعني صار شقاق ونحو ذلك، هل لها مع علمها أنه محرم أن تفعله خشية أن تدمر حياتها؟ طبعا الجواب معروف لديك، لكن تريد أن تسجله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طبعا أنا أعرف ذلك. نعم أعرف السؤال هذا. أنا أعرف السؤال هذا. في أمور التجميل في أمور ما فيها ألوان، كما بحثنا في هذا. في ما في مهم إذا كان مطور الشكل الأوروبي هذا. نعم آخر سؤال. بالنسبة لعيادة الأطباء كيف نخرج الزكاة عليها مع أنه يحول الحول؟ هي الأطباء؟ يعني الدكتور عنده مستشفى أو عيادة. ما في عليه زكاة؟ لا في شيء يعني. الزكاة كما تعلم على أعوان معروفة. نعم. أما مستشفى مدرسة ما أدري إيش سيارة هذه؟ سيارة هذه؟ نعم. حتى لو كان عندي 20 سيارة عرضتها للتجارة فلا نرى في ذلك الزكاة المقننة المعروفة التي يقول عن الفقهاء بأنه يقوم البضاعة التي عنده ثم يخرج بمئة مئة ونصف، هذا لا نعلم له أصلا في الشرع، لكن عليه زكاة مطلقة من بعد تزكية النفس. طب يعني لكن ليس ملزما بها؟ لا ملزم بها. ملتب ما ملزم ما في حدود الأمر منه على إطلاقه، يعني يخرج أي شيء أي ما تجد به نفسه، لكن لابد لابد من هذا. طب السيارة الثالثة شيخنا، هل تعامل معاملة السيارة ولا سيارة مع أنه يأكل منها؟ أي وفي العافية إن شاء الله. يلا سيدي. سلام عليكم. نعم كان هذا المبلغ مستحق انه احد الشريكين يقوم بكل العمل والاخر يشارك بالمال فقط. فهذا الشريك الاخر المتفرغ بهذا العمل ياخذ نسبه من الارباح ام يتقاضى راتبا شهريا على متفق عليه؟ معروف ان بعض العلماء لا يجوز للشريك ان ياخذ اي عمله. لا لكن انا لا ادري فيما علمت مانعا من ذلك بشرط ان يكون ذلك رفاق ناري بينهما ولا يفرض هو نفسه لا على شيخ ويقول له انا بيطلع لي كذا. فاذا اتفق على ذلك فالمؤمنون عند شروطهم. نعم هل صاحب المال يطلب منه ان يعوله جزء من المال لان هناك الشرق لا تاتي على الذي دفع المال؟ هما كلاهما صاحب المال لكن اذا حصلت خساره اصابت صاحب المال والجهل ذهب ما ذهب من ماله وذهب مع وجوده. اما ان يطالبه بشيء فليس له ذلك. نسال سبق ان تكلمنا معكم بهذه المساله. على سبيل المثال السبعين اخترقت المبلغ من المال بألف لرسولي. الآن جاء وقت السداد. الألف لرسولي الآن قيمتها الشرائية الأسواق أو قيمة العدلات ما تساوي شيء. تحليل السداد، هل يكون السداد بألف ليرة شيء ما كانت الألف ليرة قبل عشر سنوات أو خمسة أو ثلاث تعدل شيء كبير والآن ما تعدل شيء؟ تكون السداد بنفس القيمة أم بالقيمة مثلا على حسب سعر البيع والشراء ضرب ثلاثة أو ضرب خمسة أو كذا؟ الذي يراه الله أعلم أن الوفاء يكون على نصف قيمة الليرة حينما تقرب وليس حينما يوفي وقد نزلت القيمة. والعكس بالعكس أيضا، يعني لو ارتفعت القيمة فيبقى ما يساوي 100 ليرة يومئذ وليس في الساعة ساعة الوفاء. أقول هذا ما لأعلم أن بعض العلماء يذكرون عن الإمام الشافعي رأي غريب جدا يقول بأن الخليفة أو الإمام إذا عطل عملة وكان قد استقرضها إنسان فليس عليه شيء ذهبت عنده. فأنا أرى بأن هذا فيه ضرر وفي خسارة واضحة من جهة، ثم في ذلك سب في باب الإحسان إلى الناس بالقرض الحسن، لأنه حينما يعلم الناس أن الليرة مثلا أو الدينار أو الجنيه قد ينخفض إلى نصف القيمة فيريد أن يفيه في سعر من الوقت الحاضر في ذلك إيمان كبير يرتفع الإحسان بين الناس بعض المرات. ولذلك فلعله في مثل هذه القضية وما ذكرته آنفا والله أعلم. المقياس هو الذهب، وأنا أعتقد أن من مساوئ الحياة الاجتماعية اليوم هو فقدان عملة النقدين الذهب والفضة وحلول مكانهما العملة الورقية، لأن هذه العملة الورقية كما نعلم جميعا ليس لها قيمة ذاتية إنما قيمتها قيمة اعتبارية. ثم تتدخل عوامل عديدة من ما هو اقتصادي ومن ما هو سياسي، ف فتجعل هذه الأموات الورخية خافضة رافعة. أما الذهب والفضة فليس كذلك، ولذلك حينما يقال لخص الذهب أو الفضة في الحقيقة العلم الورقية اللي عم يلعب فيها الدول الكبيرة هذه هي التي ترفع عندها أو تخفضها حسب مصالحها الذاتية. فالمرجع هو الحقيقة المقدار، لكن مع الأسف اليوم لم يبقى مفروحا في التعامل شيء من هذين النقلين. في هذا المجال لو أحد الناس أراد أن يذهب ويشتري ذهبا، وعندما يعني صعب الذهب كان قيمته تعادل 1000 دينار ورق، فهو ما وجد معه إلا 800 دينار، فقال لصاحب المحل فأخذ لك المال غدا. هذا على كل حال يتفرع من كلام السابق. العلم الورقي قيمتها مدعمة بالذهب، فأنت حينما تشتري الذهب لهذه العملة كأنما تشتري أهل الذهب. ولذلك كما تعلمون في الحديث الصحيح الذهب بالذهب مثلا بمثل، عين بعين، يدا بيد، فلا يجوز ان يدخل في ذلك النشيئه والتاخير في الوفاء. ثم دام ان العلم الورقيه ليس لها قيمه ذاتيه فلا يجوز الا ان يدفع فعلا. ثم من فروع المساله في اعتقادي مساله خطيره جدا، وهي انه لا يجوز التوسع في المتاجره بالعملات الورقيه، وانما يسخرط منها الانسان في حدود الحال والضرورة. أما أن يتلقى فرصة مثلا هدوك عنده من الأملاك فهو يشتريها ثم ينتظر ارتفاعها فبيبيعها فأسرع، فهذا نوع من القمار عندي أو من الربا. لكن الله بحب الانفاق، هذه الجلسة ليست في الحوين فقط. أنا على سفر يا شيخ، وجدنا سفرين سائل مشترك أن الجلسات التي اتفقت معه فيها فلا أحد يشاركني عليها. لكن بالنسبة للطبيب المسلم، بالنسبة للطبيب المسلم الذي يقوم بالكشف على السيدات ولمسهن، هل يجوز تأمراض النساء والولادة مثلا؟ قبل الإجابة على السؤال أريد أن نستعمل الألفاظ العصرية، السيدات، الأوانس، كذا. نعم. وإنما نستعمل لغة المسلمات عندنا. نعم. أما الجواب فهو لا أخاكم أن قراءة الطبيب على عورة المسلمة بل الطبيبة على عورة المسلمة هذا طبعا لا يجوز، فإنما يدخل ذلك في حدود الضرورات والمحظورات مع القيد المعروف عند أهل العلم بالضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان المسؤول عن المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أفرغ جهده في سبيل الاطلاع على الطبيبة المسلمة فلم يوفق ولم يجد، وكان مرض المرأة هذه مرضا مستوجب تطبيق قاعدة المذكورة عنها الضرورات والمعذورات، فهم يجوز لها أن تعرض نفسها عند الطبيب ما دام أنه لم توجد الطبيبة. نعم. باختصار هذا السؤال كعشرات مئات الأسئلة لابد من ضبطه بالقاعدتين السابقتين هيكي. الضرورات بها المهورات، الضرورات وقدرها بقدرها. نعم. لكن شفنا احيانا

نعم. فلنكن شفنا الآن أحكام الدول وكذا تجري على هذه. وإذا المسلم لم يدخل ولم يفهم يقولون إنه تضييع حقوق المسلم أظهر شيء في حكمات قضية الجهاد عندنا ودخول المحامين والتبرئة ونحو ذلك. فهل ده يعتبر تبرير أو تشويه لدراسة قانون وضعي والفراسة به والحكم به وإن لم أعتقده من أجل تفريق المسلم من الورثات؟ هذا يشبه كثيرا من الأسئلة التي فيها أو تكون فيها مزاد خطيرة. نرى مثلا هل يجوز أن نقدم نساءنا وبناتنا وأخواتنا ليتعلمن الطب حتى يكونن طبيبات؟ هذه الطبيبات يقومون بوظيفة الطلاب بدل الأطباء حسب السؤال السابق. فكثير من الناس يجيبون أنه لا مانع من ذلك لأنه نحن بحاجة إلى الطبيبات. أنا أقول هذا الجواب مانع من قاعدة ما هي إسلامية أبدا وهي قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. أما الإشكال الذي يريدونه يشبه ما أنت آنفا حكيته. نحن نقول لا نتصور لا من حيث الواقع ولا من حيث ما نعلم من أخبار الشريعة المتعلقة بالأمور الغيبية أن هذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا بأن نبيح لأنفسنا ما حرم الله عز وجل. لأن هناك من المسلمين والمسلمات من لا يهتم منهم جميعا لتطبيق الدين كما نهتم نحن. فهنا ذاك نحن نحافظ على مبدئنا وعلى عقيدتنا ولا نسمح لأنفسنا من أن ندرس هذه الدراسة التي ذكرنا آنفا أن فيها ما فيها من المزادف، كما أننا لا نسمح لبناتنا ونسائنا أن يدرسوا الطب في هذه الجامعات التي يختلط فيها الشباب بالشباب، لأن غيرنا سيقوم بهذا الواجب ممن لا يهتم اهتمامنا للدين بالحلال والحرام. فالمشكلة هي ستزول بطبيعة الحال. بمعنى أنا أتصور أن زوجة من الناس وذكرا تورع عن أن يدرس القانون، لكن ناس آخرين سيدرسون القانون حتى لو كانوا يعلمون تحريمه، لأن ليس كل الناس يتقون الله عز وجل خاصة في أمور قد يقال لهم من بعض المشايخ أنه يجوز يا أخي بالضرورة، فيأتون هذه الفتوى ويصيرون بها كل مطار. فحينئذ تتحقق المصلحة من طريقين، فليس هناك حين ذاك ما يبرر لنا نحن أن نتنازل عن عقيدتنا وأن نتساهل الدين محافظة على أخلاقنا. كلمة غير ما شفنا هل المقصود بها خصوص السلفيين أم أقصد مسلمين عامة؟ إذا سيدرس طب النصارى أنا لا آمن نصرانية على زوجتي. أنا أقول أقصد المسلمين، يعني أقصد المسلمين بصورة عامة فيهم كما صرحت آنفا من لا يهتم بالتحليل والتحليل اهتمامنا. اهتمام السلفيين يعني؟ لا لا اهتمام السلفيين. نعم. أولئك سيكونوا بهذا الواجب. الله لا أقصد النصارى حاشا. نعم. هذه المحاكم لأخذ حقوقهم، وقد يكون من بعض هذه القضايا ليست من الحدود الشرعية، قد تكون مثل تم خلفة المرور، ظلم في أخذ كتاب أموال منه، فهل يجب مثل هذه القضايا

لا شك أن هذه الضرائب التي تفرض يقصد بها تحقيق مصالح الأمة مع شيء الاتفاق في التعبير، لأن كثيرا من هذه الضرائب تصرف فيما يضر الأمة، تصرف على الأقل فيما فيه إسراف وإضاعة المال من أجله. فنقول هذه الضرائب ما صنها أو قننها من فرضها على الشعوب المسلمة إلا حينما أعرضوا عن التشريعات التي سنها الشارع الحكيم في الإسلام والتي هي سبب لتخبيث الأموال في خزينة الدولة المسلمة. فلما أعرض الحكام عن هذه الوسائل المشروعة خلص بنيت المال من المال، فما يفعلون سنوا من عندهم تلك الضرائب، فهي مكوس وهي لا تجوز. ولذلك يفصل بخصوص الضرائب، يفصل الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، يفصل الكلام تفصيلا حسنا حول هذه الضرائب، فيقول يجوز للوالي الحاكم المسلم أن يفرض الضرائب على الشعب المسلم لحل مشكلة طارئة، لا يفي ما في بيت مال المسلمين من المال لحل هذه المشكلة، فحينئذ يجوز للوالي الحاكم أن يفرض فريضة من عنده وبشهاده للقضاء على المشكلة الطارئة، فإذا ما زالت المشكلة زالت هذه الضرائب. وهذا هو أيضا يراعي في هذا الحديث ضرورة الإهمالات. أما أن تصبح الضرائب نظاما يقوم مقام النظام الإسلامي فهذا هو الكفر بعينه. هل على هذا يجوز التهرب من الضرائب أو يستحب؟ يقول يجوز التهرب إذا لم يترتب من وراء ذلك نفس للإسلام بسبب المتهرب. أقول أنا مثلا قد يتهرب مسلم من ضريبة، قد يشرب مثلا حاجة إلى الدولة التي تخرج الجمارك مثلا، فإذا ما اكتشف سده وسد اتحلته ودينه إلى آخره، فإذا لم يترتب ولا ذلك مثل هذه المفسدة جاز لأنه يتخلص من الظلم فيجوز. لكن بهذا السيد والشرط يحتاج إلى هذا التهرب إلى مثلا دفع الرشاوى أو غيره، يحتاج إلى هذا التهرب أن مثلا يدفع الرشاوى أو غيره بعض الناس حتى يعني يدفعون عنه كل الأكبر أو يدفع شيء بسيط حتى يدفع عنه كل الأكبر، فما قولكم في ذلك؟ والله الرشاوى هذه بالصورة هذه يخشى منها تعويض هؤلاء الموظفين على هذه النفوس بمصيبة أخرى وهي الرشوة، ولذلك ما أصح في ذلك. لكن كان عندنا محل وشفنا في سنتين جاء علينا ضرائب 12,000 جنيه في حين أن المحل أرباحه لا تصل لهذا النصف، فأنا يمكن أن أتوسل بدفع مثلا 100 جنيه أو 200 جنيه، يعني دفع الظلم الأقل دفع الظلم الأكبر بظلم أقل عن دفع خفض، فهل يجوز شيء؟ نقول هذا دفع الشر الأكبر الأمر، بس يجب أن يعلم على خلقه أمر لا يكتشف الأمر فينس الدين والإسلام لكن طلعنا سرا جيد وما دونه به ربه فيه. نعم. طب في هل دخول النقابات جائز؟ يعني مثلا نقابة الأطباء ليقسموا قسم بفراغ وأي نقابة لتحدث فيها أقسام مثلا بما معينة مثلا بخصوص هذا، فهل جائز هذا؟ أنا أعتقد أن هذه النقابات كلها قائمة على الإسلام وقائمة على قوانين تخالف الإسلام. هذه النقابات مثلا حسب تصور الموضوع قد يكون مخيلا لابد من أن تجمع الأموال مثلا المشتركين في هذه المقاطعة. هذه الأموال أين يذهبون بها؟ يجمعونها في البنوك، فإذا سيكون المشترك فيها شريك.